بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. في خلال التجربة ليومين تبين لنا أن هناك بعض الإخوة يحضرون لسماع هذا الدرس، وهو درس في صحيح البخاري، فاشتكوا إلينا بأننا ما نفهم منه شيئا، فرأينا أن نقرأ بشيء من الهدوء بتبيين الأسانيد والمتن ليكون المتن واضحا للسامع فيستفيد من هذا المتن، وإن لم نوسع في شرح ولكن أحيانا نشرح أيضا. وهذا لعل هذا يزيد في بعض الوقت، فتصبرون عليه، تصبرون على هذا حتى يستفيد أيضا من الحجاج والمؤتمرون الذين جاءوا للحج ويجلسون، لعلهم يستفيدون بعض الشيء. فنظرا لهذه الأمور أحببنا أن نؤكد لكم بأن القراءة من الأفضل أن تكون متأنية، شيء من التأني يا شيخ مجاهد، يعني أقل شيء المتن يكون واضح للسامع. طيب، في بعض النقاط أمس بعض الإخوة قالوا، ما أدري هل نأخذ خمس دقائق فقط. بعض الإخوة قالوا يا شيخ هناك هجوم شديد على صحيح البخاري في الفضائيات، فقلت نعم، أحيانا أسمع وأقرأ في الجرائد أيضا هذا الهجوم، وهذا قصدهم أولا التشكيك في صحيح البخاري، وبالتالي التشكيك في السنة، وفي الأخير التشكيك في القرآن وفي كل شيء. هذه خطوات، فلا بد نحن يا معشر الطلاب، معشر العلماء، نكون منتبهين إلى هذه الخطورة. فكل من تيسر له الإجابة على هذه الشبهات يجيب، ونحن مبدئيا نقرر كما هو مذهب أهل السنة والجماعة جميعا بأن هناك ليس معصوم غير النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا هنا ليس هناك عصمة لغير النبي عليه الصلاة والسلام، والبخاري أيضا ليس بمعصوم، فإن أخطأ فلا نقبل خطأه كغيره، ولكن من جملة هل هو أخطأ وكم أخطأه، كم يعني كم في المية، فنظرا لقلة أخطاء اجتمعت الأمة على أن كل ما في البخاري صحيح إلا كلمات يسيرة، وهذه الكلمات اليسيرة لا تجعل البخاري كله محل الشك. نحن نعترف بأن البخاري ليس بمعصوم، وقد اعترض على البخاري قبل هذا وأجاب العلماء عن هذه الاعتراضات، فهذه نقطة أحببنا أن نشير إليها

وقال ابن عباس رضي الله عنه بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا احمد بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابي برده عن ابي انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول اع والسواك في فيه كانه يتهوع. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. باب دفع السواك الى الاكبر. وقال عفان حدثنا صخر بن جويريه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله اختصره نعيم عن ابن مبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر. باب فضل من بات على الوضوء. قال حدثنا محمد المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يهتم بكلمات, حتى في تعليمه كان يهتم بكلمات وقال قل بنبيك لا تقل برسولك لأنه هو علمه بنبيك. فالسامي يقول رسولك قال لا قل نبيك كما علم كما علمه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغسل. وقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. باب الوضوء قبل الغسل. في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فتطهروا مطلق, إن الله سبحانه وتعالى أطلق الغسل للجنب ولم يشترط فيه الوضوء قبل الغسل. وفي أحاديث نجد في بعض الأحاديث طريق الغسل أن يتوضأ قبل الغسل, وفي حديث أخرى نجد أنه يجوز أن يغتسل قبل بدون وضوء بدون وضوءات. هذا الحديث فيما بعد, فالجمع بينهما أن الأفضل أن يتوضأ قبل الغسل أفضل فقط. أما الإجزاء فيجوز أن يغتسل بدون وضوء, إنما عليه فقط أن يتمضمض وينشط. لماذا؟ لأن الغسل يصل إلى جميع أعضاء الوضوء إلا المضمضة واستنشاق, وهذا الذي يجب عليه أن يفعل. يعني إذا أراد أن يغتسل فله أن يتوضأ وله أن لا يتوضأ, كلاهما صحيح. إذا توضأ واغتسل صح غسله, وإن لم يتوضأ إنما اغتسل فعليه يتمضمض وينشق ولا يحتاج إلى الوضوء بعد الغسل. عرفت النقطة هذه الآن. الأفضل هو كما جاء في الحديث الذي يأتي بعده, الأفضل هو أن يتوضأ, ولكن إذا لم يتوضأ إنما اغتسل مباشرة فليس عليه الوضوء بعد الغسل, إنما عليه أن يتمضمض وينشأ. عرفتم هذا الآن؟ طيب اقرأ يا شيخ. حسن الله عليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن العمش عن سالم بن أبي الجعد عن كرب عن عباس عن عمه متزوج النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم فاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما. هذه غسل من الجنابة. باب هذا عهد الطريقين. هذا عهد الطريقين وهو أفضله ولكن إذا لم يتوضأ إنما اغتسل مباشرة حتى لو دخل في البئر بركة يسمى هذا أو أصابه المطر وهو نوى جنوبي أصابه المطر ونوى الطهارة. عرفتم هذا؟ سمعتم؟ ونوى الطهارة واستنشق وتمضمض صح غسله ولا يحتاج للوضوء ولا هو يصلي بعد هذا حتى لو أصابه المطر. فهمت الشيء هذا؟ إنكم مطر كثيرة في بلدكم. ها؟ إذا خرج الإنسان في المطر ونوى الطهارة من الجنابة واستنشق وتمضمض صح غسله ولا يحتاج إلى الوضوء. خلاص واضح؟ تهي يأتي هذا الحديث كما قلت لكم. الحديث الذي قلت هذا سوف يأتي. نعم. أحسن الله إليكم. باب غسل الرجل مع امرأته. قال حدثنا أدب بن أبي ياسر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. باب الغسل بالصاع ونحوه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة رضي الله عنها فسأل أخو عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله قال شوف الباب الأول هذا باب غسل الرجل مع امرأته. هناك فرق بين الغسل مع المرأة والغسل بما فضل من غسل المرأة. هناك فرق بينهما. فيجوز للرجل والمرأة أن يغتسل في إناء واحد كل منهما يأخذ يغرف غرفة من الغرفة هذه ويغتسل. وفرق بين هذا وبين ما فضل من الماء هذا الذي يكره. ما فضل من ماء الغسل هذا يكره وأما الغسل مع بعض أو الوضوء مع بعض فهذا لا يكره. عرفتم فرق بين الاثنين إخواني؟ طيب تقدم الشيخ. أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهزن الجدي عن شعبة قدر صاع قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق أنه قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو وأبوه عنده قوم فسألوه عن الغسل فقالوا يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك ثم أمن في ثوبه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله عنها كان يغتسلان من إناء واحد. وقال يزيد بن هارون وبزن الجدي عن شعبة قدر صاع. طيب إخوانا هنا قدر صاع تعرفون صاع كم قدره؟ أربعة أمداد ونص تقريبا. هناك فرق بين الغسل من الجنابة للطهارة والغسل للنظافة. الغسل للنظافة فجربوا أنتم احتاج للتجربة لأن كثيرا ما سئلتوا قالوا كيف هذا الصاع هذا كيف غسل في صاع صغير هذا يعني مثل هذا يمكن كم قارورة مثل هذا ها أربعة لا زيادة شيء يمكن ثمانية قارورات مثل هذا كيف واحد يغتسل بثمانية قارورات كيف واحد يغتسل الآن تعرفون الناس يغتسلون كم ساعات ونصف ساعة بالشول هذا. فأنا أقول يا إخواني هناك فرق بين الغسل من الجنابة للإجزاء والغسل للتنظيف تنظيف الجسم مثل عامل يشتغل في محل أو المزارع يشتغل في زراعة، فهذا يحتاج إلى ساعات، مو ساعة واحدة، عدة ساعات. ليش؟ لأن جسمه يحتاج إلى الماء كثير حتى ينظف. ولكن إنسان الذي يريد فقط وحتى هو لو أراد فقط إجزاء، يعني يكون طاهرا من حيث الجنابة، فهذا يكفيه ساعة. أنتم جربوا وأنا جربت، هذا ساعة فعلا يكفي للإجزاء، كما قلت إجزاء، يعني خلاص إنسان صار طاهر. وإن كان في جسمه يعني مثلا لم يستعمل صابون ولم يستعمل أشياء أخرى هذه، ولكن صار طاهر هو. عرفتم فرق بين الاثنين؟ لأن هذا الحديث أشكل على كثير من الناس، يقول كيف الساعة فيك، كيف غسل من ساعة، لأن هذا المقدار قليل، هذا المقدار قليل للإجزاء بأنه صار طاهرا، يعني يجوز أن يصلي بعد هذا. عرفت نقطة إخواني هذا؟ طيب فضل الشيخ، ما عندكم ما إجازة في الساعة ولا في المد؟ لا يا شيخ، المفروض تأخذون هذا، المفروض. نعم، تريدون إجازة في المد؟ كلكم تريدون؟ أوه، يحتاج المد كثير بعد هذا، يحتاج أمداد كثيرة يا شيخ. خلاص يا شيخ مجاهد، خذ مني مد والساعة واذهب إلى الصناعين، إما له 50 مدا و50 ساعة. عرفتها؟ بس تقيسه بالماء، يعني المد الذي عندي والساعة الذي عندي إذا عمله هو تقيسه بالماء هل هو سوي أم لا، إذا كان مستوي فلا يجب لي. طيب يلا بسم الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب من أفاض على رأسه ثلاثا. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن صورد قال حدثني جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن يحيى بن سام قال حدثني أبو جعفر قال: قال لجابر: أتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن حنفية أنه قال: كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيض على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال للحسن: إني رجل كثير الشعر. فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. باب الغسل مرة واحدة. قال: حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد يعني العمش عن سالم بن أبي الجعد كرب عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قالت ميمونة رضي الله عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكره، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. قال: حدثنا محمد المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، فقال بهما على رأسه. باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حدثتنا ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض فمسح بالتراب، ثم غسل، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه، ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها. تمضمض واستنشق، هذا الذي قلنا، هذا الذي لا يحصل بإمرار الماء على الجسم، بإمرار الماء على الجسم لا يحصل، هذا لا يحصل إلا بالعمل. عرفت النقطة هذه اللي قلنا هذا، يعني يضاف إلى الغسل المضمضة والاستنشاق، وبعد هذا خلاص صار طاهر. نعم، صلى الله عليكم. باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه مع ميمونة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده، ثم دلك بها الحائط، ثم غسلها، ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه. باب هل يدخل الجنوب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة. وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب رضي الله

باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها فذكرت لها قول ابن عمر رضي الله عنه ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا. فقالت عائشة رضي الله عنها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نساء ثم أصبح محرما. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يعني المحرم قبل الإحرام في لباسه أو في جسمه أصاب طيبا. هذا الطيب سواء كان مادة جامدة أو سائلة. مادة سائلة يخرج منه ريح طيب، والمادة جامدة يظهر على الجسم. قبل الإحرام يجوز هذا، قبل الإحرام، ولو كان بقي أثره بعد الإحرام، ولو كان بقي أثره بعد الإحرام فهذا ليس فيه حرج، يعني سواء في الجسم أو في الإحرام، لباس الإحرام. عرفت النقطة؟ من هذا الحديث يفهم أن المحرم إذا أصاب طيبا سواء في لباس الإحرام أو أصاب مسكا في جسمه ثم نوى أحرم قال اللهم لبيك بالحج أو لبيك بالعمرة والطيب يفوح من لباسه والمسك يظهر من جسمه فلا حرج في هذا. نعم، أحسن الله إليكم. باب تخرير الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته وفاض عليه. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته وفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهما أنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة فأكفأ بيمينه على شماله 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعه ثم فاض على رأس الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده. باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتأمم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في المصلى ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. تابه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري وروى الأوزاعي عن الزهري. يعني هؤلاء الذين كانوا منتظرين الآن ما يستأنف إنما يواصل الصلاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كبر وهم كبروا ثم تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جنب فبقوا هؤلاء في حالة الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البيت واغتسل ثم جاء وكبر وهم لا يزالون في صلاتهم. عرفتم هذا؟ ما يستأنف من جديد إنما يواصل. يعني كما هو معروف الآن، يعني واحد انقضى وضوءه أثناء الصلاة فإذا لم يشتغل بشيء مخالف للصلاة يجوز أن يخرج من الصلاة وقد صلى 2 ركعات يذهب يتوضأ ويكمل صلاته. وكذلك الطواف إذا طاف 3 مرات 3 أشواط ثم انقضى وضوءه يذهب يتوضأ ويواصل. نعم، أحسن الله إليكم. باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت عن أعمش عن سالم عن كريم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيميني على شماله فغسل فرجه فضرم بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض بيديه. باب من بدأ بشق رأس الأيمن في الغسل. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شق الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر. فالتستر أفضل. وقال بهز عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه من الناس. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كاتب بنو إسرائيل كانت بنو إسرائيل يغتسلون عورات ينظر بعض إلى بعض وكان موسى يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى يغتسل معنا إلا أنه آدر فذهب مرة يغتسل فوضع ثومه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا فقال أبو هريرة رضي الله عنه والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث إخواني هذا مما وطرد على البخاري رحمه الله في ذكره في كتابه فقالوا هذا خلاف لعصمة موسى عليه السلام هكذا قالوا ونقول ليس فيه اسم خلاف لموسى عليه السلام موسى عليه السلام بل فيه إثبات لعصمته بأنه ما كان يغتسل مع بني إسرائيل كما هم كانوا يغتسلون عريانا إنما كان يغتسل وحده يعني ليس فيه خلاف للعصمة بل هو موافق للعصمة فإن موسى عليه السلام ما كان يغتسل مع بني إسرائيل عريانا ينظر بعضهم إلى البعض بل كان يغتسل في مكان منعزل في مكان منعزل ولما قيل له ما قيل بأنه مريض أو آزر أو أنه كذا أنه كذا فأراد الله يبرئه من هذه التهمة فحصل ما حصل كما هو سمعت من الحديث بأن الحجر أخذ بثوبه وهو خرج طبعا هو خرج عريان في هذه الحالة وما أراد أن يكون يخرج عريانا هو خرج لحصول الثوب إن ما خرج ليراه الناس لا إنما خرج ليأخذ ثوبه عرفت الفرق بين الاثنين إنه ما خرج أمام الناس عريان إنما خرج ليأخذ الثوب فراه الناس هكذا إذن ليس فيه خلاف لعصمة موسى عليه السلام بل نقول فيه إثبات العصمة موسى عليه السلام بأنه ما كان يغتسل ما بني إسرائيل عريانا كان يغتسل وحده هذا في الأنهار في الغالب في ذلك الوقت في نهر النيل ما يسمى هذا في أماكن موجودة الآن في نهر النيل للغسل فالناس يغتسلون فكان بنو إسرائيل يغتسلون عريانا كما عادتهم الآن في أوروبيين فهكذا كان من الجاهلية نعم قديما نعم السلام عليكم نعم تقدم الشيخ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحتثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك نعم. ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين أيوب يغتسل عريانا يعني عريان ليس أمام الناس إنما هو في خلوة في مكان آخر نعم صلى الله عليكم باب التستر في الغسل عند الناس. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فجئت يغتسل وفاطمة تستره فقال من هذه فقلت أنا أم هاني. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن العمش عن سالم بن عبد الجعد عن كرب عن عباس عن ممتة رضي الله عنهما قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل من الجنابة غسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم فاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه تبعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر. باب إذا احتلمت المرأة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن زينب بن عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء يحتجم الجنب ويقلم أظفارا ويحلق رأسا وإن لم يتوضأ. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنوب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أباهر؟ فقلت له فقال سبحان الله يا باهر إن المؤمن لا ينجس. أباهر أباهر هو أبو هريرة وأباهر من إيش هو الصحيح؟ نعم هو أبو هريرة وأباهر أبو هير. يبدو أن أبو هريرة هذا اللقب جاء من اليمن هو هذا اللقب جاء هو من اليمن فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يلعب مع حرة صغيرة فقال يا أبا هير. وأيضا أبو هريرة هذا اللقب من اليمن جاء به فهو اشتهر بلقبين فالنبي صلى الله عليه وسلم حين يقول يا أبا هريرة وإنما هو حين يقول يا أبا هير فكلاهما صحيح كلاهما صحيح يعني ليس هذا اللقب من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو جاء من اليمن ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلعب مع الهير صغير قال يا أبا هير. أما أبو هريرة فهذا معروف يعني من الأول هذا لقى أبا هير هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أبا هير هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وأما أبو هريرة فهو جاء من اليمن هكذا. عرفتم فرق بين الاثنين؟ نعم. أحسن الله إليكم. باب كينونة الجنوب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان وعن يحيى عن أبي سلمة أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنوب؟ قالت نعم ويتوضأ. باب نوم الجنوب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب. باب يعني ليس من الضرور الوضوء يعني ليس من الضرور يعني يجوز أن يرقد أحد وهو جنب بدون وضوء ويجوز أن يتوضأ ويرقد إن كلاهما صحيح كلاهما صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. باب الجنوب يتوضأ ثم ينام. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن مروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وجنوب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله أنه قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أنام أحدنا وجنوب؟ قال نعم إذا توضأ. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. باب إذا التقى الختانان. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام خاء وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن حسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبين أربعة ثم جهد فقد وجب الغسل. تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة فذكر مثله. وقال موسى حدثنا بان قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن فذكر مثله. باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين أنه قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله الله عنه فقال أرأيت إذا جمع رجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما توضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنه فأمروا بذلك. قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة أنه قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر وإنما بينا لاختلافهم. ماذا هل البخاري يرى أن من لم يمني وقد جامع امرأته هل يكفيه الوضوء؟ لأنه يقول الغسل أحوط معنى أنه يجزيه الوضوء، ولكن الصحيح الذي استقر عليه آخر الأمرين أن الغسل واجب، أن الغسل واجب. هذا كان في أول الإسلام، في البداية كان هكذا، هذا كان في البداية. إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني فكان يتوضأ ويصلي، ثم نسخ هذا نعم بالغسل واجب، بأنه إذا جامع ولو لم يمني فعليه الغسل. هذا آخر الأمرين، ولكن يبدو أن البخاري رحمه الله يقول الغسل أحوط، هذا معناه إيه؟ لا يرى وجوب، لا يرى الوجوب، والصحيح أنه واجب. نعم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض. وقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى إلى قوله ويحب المتطهرين. باب كيف كان بدء الحيض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا لا نرى إلى الحجة فلما كنا بسرف حيضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. قال ما لك يا نفست؟ قلت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت وضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بالبقر. هذا قولها قول بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. هذا القول ما هو صحيح. هذا البخاري ما أدري لماذا نقل هذا القول، لأن هذا مما كتب الله على كل بنات بني آدم، يعني كأن من يوم الخلق حواء وجاء بعدها بنات الحواء، فهذا مما كتب الله لجميع بنات بني آدم الحيض. أما قول بأن كان أول حيض كان وقع في بني إسرائيل، لا، هذا قول ليس بالصحيح. هذا ما له علاقة به. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يثبت بأن الحيض كان من بنات آدم ليس من بني إسرائيل بداية، هذه إنما من خلق بني آدم، وهذا هو حديث الذي يدل عليه حديث عائشة يدل على هذا. نعم. أحسن الله إليكم. باب غسل الحيض رأس زوجها وترجيله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت كنت رجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبره. هذا الحديث لماذا ورد هذا الحديث في بني إسرائيل أو في أيضا في الجاهلية؟ المرأة الحائض لا تقترب إلى زوجها، لا تقترب، تقترب يعني لا تأكل معها ولا تجلس معها ولا تنام معها ولا ولا ولا، يعني كأنها نجسة، صارت نجسة، لا يجوز مسها ولا تجوز لها أن تمس زوجها. فجاء الإسلام ومنع من هذا، قال لا، ليس في هذا الشيء، يعني حيض ليس في اليد، الحيض كما جاء في بعض الأحاديث وحيدك ليست في يدك. إذن هذا رد على ما كان عليه الجاهلية وما كان عليه بنو إسرائيل قبل هذا. نعم، هذا الحديث رد عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرني هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم أنه قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل تخدمني الحيض أو تدنو من المرأة وهي جرب؟ فقال عروة كل ذلك علي هين وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل تعني رسول رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسا وهي في حجرتها فترجل وهي حائض. مجاور في مسجده، يعني كان في المعتكف، كان في معتكف، كان سنو يعتكف جنب بيته قريب من مسجده ويدلي رأسه إلى البيت، يدلي رأسه إلى البيت. تتصورون الآن؟ تتخيلون من الحجرة حجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام في المسجد، جسمه الطاهر في المسجد، ورأسه في البيت، وعائشة كانت حائض، كانت حائض وهي ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولا يجوز للحائض أن ترجل رأس زوجي، هذا واحد. ثانيا يجوز للمعتكف أن يدلي رأسه إلى داخل البيت، بس الآن لا يمكن هذا. لماذا لا يمكن هذا؟ لماذا؟ لأن الآن الاعتكاف في المساجد، الاعتكاف في المساجد ليس في البيوت. وفي المساجد من الصعب الآن، يعني واحد يكون في المسجد وبيته يكون في جنب المسجد، فين هذا الآن؟ قد يكون، والله أعلم، في مساجد قد يكون هذا، قد يكون بيت الإمام جنب المسجد، نعم، وهو نائم في المسجد ورأسه في داخل البيت، قد يكون هذا. إذن هذا خاص بإعتكاف، حديث الإعتكاف هذا، نعم. أحسن الله عليكم. باب قراءة الرجل في حج المرأة وهي حائض، وكان أبوه يرسل خادمه ويحيضون إلى برزين فتأتيه بالمصحف فتمسك بعلاقته. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا عن منصور بن صفية أنه ما هو حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكوي في حجر وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. باب من سمى النفاس حيضا. قال حدثنا بكير بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة زينب ابنة أم سلمة رضي الله عنها حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها أنها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانزللت فأخذت ثياب حيضتي. قال أنفست؟ قلت نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. باب مباشرة الحائض. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب، وكان يأمرني فاتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي ومعتكف فأغسله وأنا حائض. شوف جاء كلمة هذه الذي في الحديث الأول جاء هنا تفصيله، وهو معتكف جاء تفصيله، نعم. السلام عليكم. قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسلم قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن الأسود عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربة؟ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. تابعه خالد وجرير عن الشيباني. يعني عائشة كأنها كانت ترى هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي لغيره، لأنه كان أملك على نفسه، وليس كل واحد يملك على نفسه، فمن الأفضل لغيره أن لا يفعل هذا، نعم. نعم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. ورواه سفيان عن الشيباني. باب ترك الحيض الصوم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى وفطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقال وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفر العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أن أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كنا. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرء مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. باب تقضي الحائض والمناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية. ولم ير ابن عباس رضي الله عنهما بالقراءة للجنوب بأس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. وقالت معطية كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس رضي الله عنه يعني هو الجنبي أو الحائض يمنعان من مس المصحف، من مس المصحف، وأما القراء غيبا فلا حرج في هذا، أو أن يكون المصحف مفتوحا بدون مس. ولكن أجاز العلماء للطالبات أو المدرسات للقرآن الكريم أن يلبسن في يدهن خفا ويفتحن المصحف. هذا واحد. والطريقة الثانية أن تكون المرأة من زميلاتها التي هي طاهرة تفتح صفحات وهي تقرأ وتحفظ، يعني حفظ والقراءة هذا ليس فيه منع، لا منع لا من الحفظ ولا من القراءة، إنما النهي هو مس المصحف، هذا لا خلاف بين أهل العلم، ولكن عند الضرورة كما قلنا إن كانت مدرسة أو طالبة ولها اختبار ولها ضروريات ففي هذه الحالة قال أهل العلم هي تلبس الخف يدها، فلا يكون هناك مباشرة في المس، إنما يكون المس حاجز، يعني بين جسمها وبين المصحف حاجز من الخف، هذا مما أجازه العلماء في هذا العصر، لأننا نحن في حاجة إلى هذا، لحاجة الناس إليه. نعم. السلام عليكم. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وقال عطاء عن جابر: حاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. أي وهذا الحديث الشيخ يستفاد منه شيء جديد، وهو كما تعلمون الآن المصحف الآن يطبع بالملايين مترجم وغير مترجم ويوزع في العالم كله وخاصة في غير المسلمين، المصحف مترجم فيه آيات قرآنية وفيه الترجمة والتفسير، فصار اختلاف بين أهل العلم، اختلف أهل العلم الآن هل يجوز توزيع مثل هذا المصحف على غير المسلمين؟ عرفت النقطة هذه؟ هل يجوز توزيع هذا المصحف المترجم أو مفسر على غير المسلمين أو لا يجوز؟ لأن لا يمس إلا المطهرون، كيف الكافر والنجس أصلا، الكافر أصلا نجس، كيف يمس المصحف؟ عرفتم نقطة هذه إخواني؟ هذا أيوة. فقال أهل البناء على هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل آية من القرآن، طبعا هرقل هو كافر مشرك ويقرأ هذا رسالة أم لا، وفي هذه الآية بناء على هذا قالوا للمصلحة العامة لدعوة غير المسلمين يجوز طبع المصحف مترجم مفسر وتوزيعه على غير المسلمين، لا حرج في هذا، أما المصحف بدون الترجمة وبدون تفسير فلا، إن لا يعطى الكافر مصحف بلغة عربية فقط بدون الترجمة ولا تفسير، لأن ما أصل ما يفهم هو ولا يدري ماذا هذا، ولكن لو ترجم أو فسر فيجوز له توزيعه، فلذلك بعض دور النشر تبعوا المصحف ومصحف القرآن بدون النص العربي، بدون نص العربي تبعوه فقط ترجمة الحمد لله رب العالمين ترجمته فقط بدون النص العربي، طبعا لا بد أنهم أخذوا الإذن من أهل العلم، ولكن لما سئلت أنا قلت لا هذا لا يناسب، لأنك أنت تؤتيه قرآن تقول هذا كتاب الله هذا قرآن وهذا ليس قرآن، هذا لما تقول الحمد لله رب العالمين بلغة إنجليزية فالقرآن ليس بلغة إنجليزية، فالقرآن ليس بلغة إنجليزية يا إخواني وليس بلغة فرنسية، لا بد أن تكتب مصحف بلغة عربية أولا ثم جنبه الترجمة، والآن في أوروبا عندكم موجودة غلوريوس قرآن هذا مطبوع بدون النص العربي يوظف في أمريكا وبريطانيا، غلوريوس قرآن يعني القرآن مقدس، كيف قرآن مقدس؟ ما مقدس هذا؟ هذه الترجمة، هذه الترجمة سموه قرآن، عرفتم الشيخ فارق بين الاثنين؟ يعني نعم النصارى يسمون إنجيلهم نعم المقدس في أي لغة، لأن ليس مهم عندهم لغة، في أي لغة يتبعون مقدس عندهم، ولكن قرآننا هذا بلغة عربية فقط، أما إذا ترجم إلى غير لغة عربية فلا يقال له قرآن، إنما يقال له معاني القرآن،

قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا هذه مسائل إخواني مسائل الحيض هذه النساء يعرفنا أكثر منا فلذلك لا نأخذ في هذه المسائل هن يعرفون أكثر إن شاء الله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.